إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتابع بحول الله جل وعلا تدبر سور القرآن الكريم من بعد ما يسر الله ما يسر من سورة الحجرات وسورة قاف. نفتتح اليوم بحول الله السورة التالية لهما، وهي سورة الزاريات، باعتبار أن هذه الصور هي أوائل المفصل، والمفصل كما عرفه العلماء هو هذه الصور التي في آخر المصحف التي تبتدئ، يعني هنالك خلاف بين العلماء، قيل تبتدئ بصورة قاف وقيل بصورة الحجرات، وقد رجح العلامة عبد الله جنون رحمه الله في تفسيره للمفصل بأنها يعني هذه الصور أو قسم المفصل يبتدئ بصورة الحجرات، وقد بدأ تفسيره فعلا للمفصل المطبوع الموجود بصورة الحجرات. وهذا المفصل أحببت الآن التذكير بما تحدثنا عنه السنة الماضية. هذا المفصل هو فضل من الله سبحانه وتعالى لرسول الله، وذلك أن الله أعطى جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام، أعطى له ما يقابل كتاب الله التوراة، وأعطاه ما يقابل كتابه سبحانه وتعالى الإنجيل، وأعطاه ما يقابل كتابه الزبور، وزاده من فضله. وذلك في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان وغيره، البيهقي والطبراني، قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال. والسبع الطوال هي الصور السبع الكبيرة الطويلة التي في أوائل المصحف. أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وأعطيت مكان الزبور المئين، وفضلت بالمفصل. فالمثاني هي الصور التي تثني المئين، يعني أنها تكون ما بين الصورة والصورة، وهي إلى القصار أقرب منها إلى الطول، كصورة الرعد مثلا وما شابهها. وأما المئون فهي الصور التي تبلغ 100 آية أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا. وأما المفصل فقد تحدثنا عنه، فقد فضل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أنه ليس له مقابل على الإجمال، ليس له مقابل في الكتب السابقة، إلا أن هنالك حقائق من المفصل وردت في الكتب السابقة، لا بد وأن هنالك حقائق من قضايا التوحيد وقضايا الجنة والنار وقضايا الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة، كما نص الله جل وعلا عليه في سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فإذن سورة الحجرات هي من صور المفصل، فهي إذن فيها ما في المفصل من الوعد والوعيد ومن حقائق التوحيد. والقرآن المفصل كله يفيد جدا في ربط العبد بالله جل وعلا وتحقيق معاني التوحيد إذا تدبره المؤمن، كما وجدناه واضحا في سورة قاف. وهو كذلك في سورة الذاريات. والله جل وعلا حينما أقسم بالذاريات فقال: والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. حينما أقسم هذا القسم العظيم كان فيه، أي في هذا القسم ما فيه من معاني القيومية التي هي صفة من صفات الله جل وعلا لأنه الحي القيوم، وفيه ما فيه من معاني السلطنة والامتلاك والقوة بما هو جل وعلا رب العالمين. لقد قال العلماء بأن قوله جل وعلا والذاريات ذروة أنه أقسم بالرياح التي تذرو ما تهب عليه. ذار الشيء أي ذروه، أي أنه رفعه في الهواء ثم شتته، كما يذرو الفلاح الزرع بعد دراسه بالمذرات، يعني ما كيدريو. إذن العربية والعامية في هذا اللفظ سواء. فالريح أو الرياح تذرو كل شيء، تذرو الأشجار وتذرو الغبار، تذرو كل ما تجده، وتذرو السحب أيضا، تجمعها وتفرقها وتجمعها وتفرقها بقدر معلوم، ليس بصورة عشوائية بل بقدر معلوم. والذاريات ذروة، فهذا إذن قسم الله جل وعلا بهذه الرياح المتحركة في هذه الفضاءات المحيطة بالأرض جميعا. فإذا تحركت الرياح حملت السحب معه، والسحب تحمل الأمطار كهذه اللحظات المباركة، ولحظات سقوط المطر مباركة، لأنه عند سقوط المطر كما صحابه الحديث يستجاب الدعاء. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فإذا نشرح هذه العبارات أولا لندخل بعد ذلك في التدبر من أجل استحضار المعنى العام الكلي الذي من أجله خطب الإنسان، لأنه لا يجوز للمؤمن أن يقف هكذا عند فهم معنى أن الذاريات هي الرياح حينما تقوم بذروي ما تهب عليه وتمزيقه وتشتيته أو تجميعه من الشجر والأوراق والرمال والتراب والسحب والغيوم وأهل المجرى. لا، هنالك معنى آخر بعد هذا وهو المقصود، وإلا فهذه الرياح فنحن نعلمها ونعرفها جميعا، وهي التي فعلا تحمل الغيوم والسحب. فالحاملات وقرا، والوقر هو المطر، وأصل المعنى في الوقر هو حمل البعير، يعني داك الشيء اللي كيهز الشواري ديال الجمل أو الزنبيل ديال الجمل يسمى الوقر. لكن السحب لا تحمل الوقر طبعا، وإنما تحمل الأمطار. لكن لما سمي المطر ها هنا وقرا؟ لأنه شحنة، كما أنت ولله المثل الأعلى، يعني كتحمل الدابة ديالك من البهائم أو من السيارات والشاحنات، كتشرجي كتعمر كتشحن لغاية المعلومة، ولله المثل الأعلى، هو سبحانه وتعالى يأمر بشحن السحب وتحميلها في الحاملات وقرا، فهي بحال دوك الكميوات مسافرين من مكان إلى مكان باش يوصلوا الأمانة إلى محلها الذي أمرت أمرا، ما كاينش العشوائية ولا الصدفة العمياء، أمرت بأن توصل ذلك الرزق إلى أصحابه فتنفضه هناك فتذروه هناك. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. قال العلماء إن الجاريات هنا إنما هي السفن، كذلك قال أبو جعفر الطبري رحمه الله ومن صار على دربه في هذا المعنى، ولكن هنالك من توسع في هذا المعنى ويحق له لأن العبرة بعموم اللفظ. فقد أقسم سبحانه وتعالى بالسفن الجارية في البحر، ولكن أقسم أيضا بكل ما يجري النجوم والكواكب أيضا تجري في أفلاكها، وهذا شيء عجيب، وتجري بصورة تلقائية لا كلفة فيه، فالجاريات يسرى، شيء عجيب جدا. فرق كبير بين الذي يجري بمحرك والذي يجري بغير محرك. إنما الجري هو ما له، هو ما يجري بطاقة ذاتية غير مكتسبة. واش الأرض لما كتجري هذه السرعة الهائلة العجيبة ونحن على أكتافها على مناكبها محمولون، تجري بنا بين ليل ونهار وتعد علينا بذلك الأيام والليالي في الأشهر في السنوات في العمر. جري الأرض هل يعني بطاقة مكتسبة؟ كان شي واحد اللي كيدير لها المازوت؟ أبدا. فهي تجري يسرا، أي يسير لها ذلك تيسيرا، وسخرت بخلقتها وفطرتها التي فطرها الله عليها، فطرت وجبلت على ذلك بصورة طبيعية. فذلك تسبيحها وذلك ركوعها وذلك سجودها، قد استجابت كما استجابت السماء، قالتا أتينا طائعين، يسرى يسرى. وهذا المعنى لطيف جدا فعلا حينما ينظر الإنسان إلى حركة الأفلاك، ملايين بالملايير النجوم والكواكب تجري في أفلاكها ولا يصطدم شيء بشيء إلا بإرادة الله، وإرادته لا تكون إلا لحكمته سبحانه وتعالى. ما كاينش مفهوم ديال القصيدة في الكون حوادث، يعني لأن الحوادث يعني شيء يعني بأخطاء الناس يقع، هي مقادير الله تجري فوق الجميع ولكن بأخطاء الناس بما كسبت أيديهم. أما الكواكب فليس عندها مفهوم الحدث، حدث بمعنى القصيدة عافانا الله وإياكم، ما كاينش، وإنما هنالك مقادير دقيقة وموازين. ولذلك قلت ملايير النجوم والكواكب تجري في أفلاكها، والفلك هو هذه الدائرة المخصصة من لدن الله لكل نجم أو لكل كوكب، ما عندوش الحق يخرج منها. الأرض لها فلك، عندها واحد الدائرة كتدور فيها، والشمس لها فلك، كل في فلك يسبح، والقمر، وكل هذه المسميات التي يعلمها الناس، زحال عطارد وسائر المجرات لها أفلاكها أي مداراتها. ولذلك في الشرق، الشرق سمعت الترجمة لطيفة جدا ديال هذا اللي كان يسميه الرومبوان، رومبوان كيسميه الفلكية، لطيفة أهلي فعلا، تعبير دقيق لأن السيارات تدور حوله كما تدور الكواكب بأفلاكها. فالفلك هو المدار، والكوكب هو الذي يدور فيه، ودورة الكواكب والنجوم وحركتها وجريها تجري، والشمس تجري لمستقر الله، الكل يجري، وأنا وأنت نجري، لكننا نشعر بذلك كما لا نشعر بجري السحاب، بجري الجبال التي تمر كبر السحاب، كل شيء يجري، إنما لا ندرك ذلك إلا بعد فوات الأزمنة، لأن الزمان يؤرخ للحركة، الزمن هو الذي يؤرخ للحركة. فتدري بعد مضي زمن طويل أنك كنت هناك فصرت هنا، علامة ذلك جسمك وشيبك وهرمك، دل أنك كنت في سرعة وأنك كنت في حركة، ما كنت جامدا، لو كنت جامدا لبقيت في شبابك الأول. أما وأنك تتحرك وخلاياك تجري كما تجري الكواكب والنجوم بجري الزمان، فكل شيء يتحرك وكل متحرك يسير وكل سائر واصل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى، التي تفيد الغاية، إلى ربك كدحا فملاقيه. فحقيقة قسم الله جل وعلا بهذه الأشياء المتحركة السارية، السحب، الرياح أولا والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا التي هي السحب، ذكرنا بحركة الريح، حينما تضرها الريح هي تتحرك وتحمل أرزاق العباد من الناس والشجر والبهائم وما الله به عليم سبحانه جل وعلا. ثم حركة كل شيء يتحرك. وبين سبحانه في خاتمة القسم أمرا عجيبا أن هذه الحركة لا حركة الرياح ولا حركة السحب ولا حركة الساريات الجاريات جميعا من الكواكب إلى الساريات في الأرض كل ذلك. قال فالمقسمات أمرا وهم الملائكة التي أمرت أن تقسم الأرزاق بل المقادير لأن الأمر يدل على القدر الأمر. فالمقسمات أمرا تقسم الأرزاق نعم تقسم الأعمار تقسم الحوادث تقسم النوازل تقسم السعادة تقسم الحزن عافانا الله وإياكم كل شيء كل شيء مما ينزل من عند الله جل وعلا الأمر مما يدبره سبحانه يدبر الأمر جل وعلا. فالملائكة هم الموكلون بهذا الشيء. إذن القصد من ذلك أن ما دل عليه القسم الأول والثاني والثالث أي معنى الرياح ومعنى حركة الأمطار ومعنى حركة كل متحرك في الجاريات يسرى كل متحرك ليس بعبث بل بتقسيم. فالمقسمات أمرا بتقسيم أي بتقدير بميزان. هذا الميزان الله جل وعلا أنزله وأوكل الملائكة بتصريفه من سماء الدنيا إلى الأرض. فالمقسمات أمرا جواب القسم إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع توعدون البعث والنشور. ولم يزل الإنسان متضلا يتردد أو يكذب بيوم الدين يكذب بأن الإنسان يبعث من بعد موت. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. يعجب الإنسان من أن يكون الإنسان فعلا يبعث من بعد ما يفنى عظمه ورميمه. إنما توعدون هذا الوعد الذي وعده الله جل وعلا عباده والذي أخبر به نبيه في كتابه المحكم إنما توعدون لصادق وإن الدين والدين هو ما بعد الوعد أو هو جزء منه هو جزء منه وهو الحساب وما يترتب عن الحساب من الجزاء إما جنة وإما نار نعوذ بالله من النار وكل ومن كل ما قرب إليها من قول أو عمل. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. هذا الذي أنت تتردد في قبوله عقلا الله جل وعلا يخبرك قطعا بأنه واقع بأدوات التوكيد المعروفة جميعا. وإن الدين لواقع إنه لم توكيد كل الأدوات والجملة الإسمية الدين واقع يعني على الأقل ثلاثة من أدوات التوكيد إنه لم توكيد الجملة الإسمية وإن الدين لواقع. فهذا المقطع الأول من سورة الذاريات كاف لمن تدبره أن يشتغل به عمره كله. الله جل وعلا يخبرك سبحانه أن الحركة التي تشهدها في الكون وها هنا نجمع المعنى جميعا سواء في ذلك حركة الرياح أو حركة الأفلاك أو حركة الأمطار أو أي شيء هذا دال على أن لكل شيء متحرك موعدا ينتهي إليه وأن الله جل وعلا سبحانه ما خلق الكون جامدا. الكون متحرك وكونه متحركا دال على أن له محركا وهو الله جل وعلا. لا شيء يتحرك هكذا يعني بإرادة ذاتية غير متأثرة بشيء، لا بد وأن لكل حركة تأثيرا ما من جهة ما. فالله جل وعلا بألطافه الخفية التي لا ترى حرك كل متحرك سبحانه وتعالى بما شاء وكما شاء. وحقيقة الإنسان لما يبدأ يتأمل هذه الطبيعة التي جبلها الله تعالى وخلقها على أحسن ما تكون الخلقة، تهب الريح وتسكن، وتتحرك الأعاصير وتصمت، وتمطر الأمطار وتغيب، وتشرق الشمس وتغيب، وتتحول الفصول، وتتحول طبيعة الأشياء، فصل تورق الأشجار، وفصل تثمر الأشجار، وفصل تموت الأشجار، وفصل تنبعث الأشجار. حركة، حركة عجيبة. فهذا الكون إذن حي، الكون حي ليس بميت، ولا يكون حيا إلا بما وهبه الله جل وعلا من الحياة. الشيء إذا رأيت له طباعا تتغير وتتبدل، هنالك إرادة وقوة خلفه تسهر عليه وهي القيومية. ولذلك قلت يعني هذه الآيات من هذا القسم الرباعي دال على قيومية الله، يعني ربي تعالى ماشي خلق الكون وهمله كما قال الفلاسفة البلداء من قبله، ما خلق الكون وأهمله، بل خلقه ودبر أمره وقام بشأنه. ولذلك اسمه سبحانه القيوم، قام بشأنه، يمطر الأمطار ويبعث الرياح، بعثة مرسلة كيرسلها الصفطة من مكان كذا إلى كذا، ويحمل شحنات المطار من مكان كذا إلى كذا، وتمر السحب على البلد ولا تمطر شيئا، وتمر السحب على البلد وتمطر مطرا غزيرا، لأنه أذن لها أن تمطر هنا ولم يؤذن لها أن تمطر هناك لأمر الله جل وعلا، لما قسمه الله فالمقسمات أمرا. فكتشعر فعلا، بل ليس تشعر وحسب، تشاهد أن الله جل وعلا يدبر شأن مملكته سبحانه وتعالى. حوادث الزمان، صروف الدهر، من يحيا ويموت، من يمرض ويبرأ، يعني كل ما يقع هذا دال على أن الله جل وعلا حي سبحانه وتعالى قيوم سبحانه جل وعلا. ولذلك المؤمن إذ يتدبر القرآن وينظر حوله تنزل عليه السكينة. علاش تنزل عليه السكينة؟ لأنه لا يرى شيئا عبثا، ويرى بعين البصيرة أن أمر هذا الكون وأن حركة هذا الكون بيد عليم خبير عدل حاكم. تطمئن إذن، اللي مسيرها سبحانه له علم، علم مطلق، وله خبرة، خبرة مطلقة، واسمه الرحمن الرحيم، لن يظلم أحدا. فإذا استقمت على صراط الله وأتمرت بأمره وانتهيت بنهيه، تعلم أن الله قد علم منك ذلك، ما خصوش يجي لبالك بأنك قد صليت وركعت وسجدت ودعوت الله وربما سقلكش الخبر أبدا. يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. فهو سبحانه مقابل المملكة دياله. فهذا القسم الذي أقسم فيه سبحانه وتعالى بسائر الحركات الواقعة في هذا الوجود من رياح وأمطار وكل ما يجري، كل ما يجري سبحانه جل وعلا يخبرك أنك أنت أيضا في إطار هذا الكل، في حركتك، في منامك ويقظتك، الله جل وعلا من فوقك سبحانه وتعالى يدبر شأن رزقك ومرضك وبرئك وحاجتك واستغناك، كل ما يطرأ عليك من أحوال، إنما هو تدبير الله. فأنت إذن مطمئن، ترتاح راحة كاملة مطمئنة، وتسعى في كسبي ما أمرك الله جل وعلا بكسبه مطمئنا آمنا بلا قلق ولا توتر ولا اضطراب. المؤمنون حقا لن يجد الطبيب طبيب الأمراض النفسية إلى أبدانهم وإلى أنفسهم سبيلا، لأنهم أطباء أنفسهم بما وجدوا من العلاج الطبيعي في معاني القرآن وفي حكم القرآن الكريم، والتدبر يورث القلب السكينة ويورث القلب الحكمة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب؟ المشكلة هنا القلوب، أم على قلوب اقفالها. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهذه القلوب حينما تنظر إلى القرآن من بعد ذلك الفهم الأولي، غقل على المشكل اللغوي، تعرف الذرية شكون هي، تعرف التي بعدها والتي بعدها، هذه العبارات الحاملات وفي الحاملات وقراء في الجاريات وصراء في المقسمات يمرأ، إذا اتضح لك المعنى وهو يسير، والحمد لله كتب التفسير الآن ميسرة، والله جل وعلا صدق وصدق، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا المصحف اللي يديروه في التليفون، سبحان الله العظيم، ما عمر بلد مكي كيحلم بهذا. حجة، حجة الله لا يزيدها الزمان إلا وضوحا وقوة. ولذلك فهل من مدكر؟ المؤمن إذن حينما يفتح قلبه لمعاني القرآن، معاني القرآن ستشتغل، هي مش أنت اللي هتخدم، هي غادي تخدم، غير يفتح قلبك. المشكلة هو التغليق أم على قلوب قفلها. فإذا فتحت قلبك وأنصت إلى الله جل وعلا يحدثك، وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه والله جل وعلا يجيبك، فإنك تجد جوابه بردا وسلاما على قلبك، وسكينة ورحمة على نفسك. فهذا المعنى العظيم الذي افتتحت به سورة الذاريات، قلت يكفي المؤمن عمره كله. فإذا ما من حركة، ما من سكنة، ما من شيء إلا وهو لك أو عليك مما يصدر منك. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ربيت على ربط الغيب بعالم الشهادة، عالم الشهادة مما ترى وتسمع من حركة الرياح وحركة الأمطار والسحب والبرق والرعد وما يجري حولك ويدور مما تبصر ومما لا تبصر، كل ذلك ربطه الله تعالى بالذي يأتي، ويأتي قطعا كما ترى هذه الأفلاك تجري فيها كواكبها وأنجمها، وكما ترى بدنك يكبر ثم يشيخ ثم يهرم، وكما ترى الأشياء حولك من الأشجار تنفض أوراقها وتنبت أوراقها وتفتح أزهارها وتثمر ثمارها، كما ترى هذه الأشياء الله جل وعلا يخبرك بأن بهذا اليقين المعاين، اليقين اللي كتشوفه بعينك، يقع ذلك الوعد، إنما توعدون لصادق، ويقع ذلك الجزاء، وإن الدين أي الحساب، وإن الدين لواقع. إذن إذا كان البعث جوج حوايج، إذا كان البعث واقعا وكان الجزاء كذلك، وإنها إذن لمشكلة كبرى، والله لا مصيبة فعلا حقيقة. يا حسرة على العباد، ذلك التعبير القرآني العميق الذي يبين ما عليه الإنسان من خطر عظيم. إن الدين، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. لأنه الإنسان كيمكن يأمن بالبعث، ولكن يكون عنده في أمور الجزاء يكون عنده الخريف كالنصارى، على ما كيأمنوش بالبعث، ولكن هما كيأمنوا بالبعث كل شيء غيمشي للجنة، هذا هو الدين عندهم. إن ما توعدون لصادق، ها واحد، وإن الدين أي الحساب الجزاء لواقع. فهم في معتقدهم الباطل، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، هم اليهود والنصارى في معتقدهم الباطل إيمانه بالمسيح يكفي. يعني سبحان الله العظيم، يعني معتقد غريب جدا، يزعمون أن الله سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير، تشخص سبحانه وتجسد سبحانه عن ذلك في شخص المسيح، ونزل المسيح إلى الأرض ليكفر عن خطايا بني آدم، تصلف بلاصتهم. فبما أنه قدم روحه فداء للعالمين، إيويا العالمين كفروا فسقوا فجروا، راه المسيح بدا حسبكم كامل. هذا ليس بعدل، هذا ماشي عدل هذا. فإذا لذلك تجد النصرانية اعتقد أو لم يعتقد، يعني استسيغوا الظلم على الشعوب والتدمير والتقتيل على الأمم، راه المسيح دعا عليه الخطيئة ديالو هو يديرها كما بغى. أما اليهود فقصتهم أخرى، لأنهم اعتقدوا في دينهم الكاذب أنهم لن يعذبهم الله إلا أيام معدودات. قل أتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهدا، إذا أقررتم بأنه بعد أن تدخلوا فالله عز وجل عنده وعده سيدخلكم الجحيم لكن لن تخرجوا، ليس أياما معدودات نسأل الله العافية، بل أي بل خالدين فيها مخلدين أبدا. الدين يعني الحساب، على سميته الحساب لأنه خصو يكون حساب ميزان، ولذلك أنزل الميزان وجعل من عناصر الإيمان في الآخرة الإيمان بالميزان، وأن الميزان حق. فماذا يزن الميزان إذن؟ لا يزن إلا الحسنات والسيئات، لا يزن إلا السالب والموجب. نعم، رحمة الله فوق ذلك جميعا، عفو الله فوق ذلك جميعا، ولكن غير مشروط، ما رحنا الشرطين على ربي سبحانه، إن شاء عفا وإن لم يشاء عذبا، نسأل الله العافية ونسأله أن يدخلنا في عفوه. ولذلك في الحديث الصحيح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة: من نوقش الحساب عذب، يعني ربي اللي حسب الله تعالى عن النقطة والفاصلة يغلبه، وإذا غلبه وعذبه، إن غير يطلب منه يعني شكر أقل النعم، لن يستطيع الإنسان أن يحيط بأقل النعم شكرا، ولو عاش دهره لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يخرج إلى خلاء، بقي عابدا ساجدا راكعا أبدا، لن يستطيع أداء أبسط النعم ولا بسيط في النعم، لن يستطيع أداء أبسط النعم حقها من الشكر. إذن من نوقش الحساب عذب، لكن الله يقبل منا سبحانه وتعالى اليسير بما وقع في قلوبنا من صدق. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، يعني انت استقم ولكن ما عندي تهيئ لك بلاك، لما تستقم زعما راك كملت شغلك، عمرك ما تكمل، وعمرك ما تقول بلي راني يعني وفيت الحساب أبدا، لن تحصوا. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، هذا تتمة الحديث، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، والحديث في صحيح الجامع الصغير وفي غيره. الشاهد عندنا إذن أن القضية معضلة، إذن بعد البعث كاين الحساب، أما وأن الحساب فعلا واقع بعد البعث، وتبعث فيك روحك هذه التي بين جنبيك الآن، ويبعث فيك إحساسك وشعورك النفسي هذا، يعني الإحساس ديالك بالحياة، النفس ديالك هي عينها، لا تتغير ولا تتبدل، وتتذكر كل شيء، أنك أنت تتذكر ذلك وتجد حقيقة. وآنئذ تعرض الأعمال على الإنسان على صحائف، إما على اليمين وإما على الشمال، إما بين يديك وإما على ظهرك، هنالك إذن يجد الإنسان ما قدم، كل ما قدم. الجزاء بما هو واقع بعد البعث يجعل الإنسان الحكيم العاقل يفكر في حركة الأرض، لأن ربي يدل الحركة ديال الأرض بأن هذه الحركة الله تعالى يرقبها هو من ورائها، ولذلك أقسم بسائر حركات الوجود، والذاريات ذروة، في الحاملات وقرا، في الجاريات يسرا، في المقسمات أمرا، ربي يقول لك هذه الحركة كلها ديالي أنا الذي أدبر شأنها، أنا الذي أسوقها إلى مقاصدها ومراميها، وأنت جزء منها، وأنت مكلف أيها الإنسان في إطارها بأن تنجز ما كلفت من إنجازه مما كلفك الله جل وعلا من الأمانة. هذا الأمر ليس بعبث، كما أنه لا عبث في الكون، ولا عبث في هذا الفضاء، ولا عبث في هذه الطبيعة، فلا عبث بعد ذلك في غايتها، وهو البعث والنشور والجزاء. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. هذه العقيدة حينما يستبطنها المؤمن ويتحقق منها تؤدي به إلى التخلق قطعا، وإنما تحقق منها أولا. ولذلك قول من قال التوحيد أولا كلام مليح صحيح، لأنه إذا صح من المؤمن هذا، والتوحيد يتعلق بتوحيد الله جل وعلا في كل ما أخبر به وأعلم، وبالتوجه إليه سبحانه وتعالى على مقتضى ذلك، هذا توحيد الربوبية والألوهية. فتوحيد الربوبية هو العلم عن الله بما أخبر الله عن ذاته، وتوحيد الألوهية هو العمل لله بما يقتضيه العلم عن الله. لما قال لك ربي تعالى هو سبحانه، شكون هو؟ خالق كل شيء، له الأسماء الحسنى، له الصفات العلى. قال لك وإذن بهذه الصفات، بهذه الأسماء، بهذا الذي أعلمتك مني منه هو جل وعلا سبحانه، وجب عليك أن تفعل وأن لا تفعل، فتتوجه إليه بما طلب منك أن تفعل وبما نهاك عنه أن لا تفعل، فاعلا للأول تاركا للثاني. وحدت الله إذن، لا يقوم هذا المعنى بالنفس حقيقة القيام إلا بعد التخلق به، حتى يولي طبيعة منك وطبيعة فيك. الله عز وجل جعل لنا الإيمان باليوم الآخر حقيقة، حقيقة عقدية، هو ركن من أركان الإيمان الستة، حقيقة عقدية ووسيلة تربوية أيضا، ولهذا أكثر من ذكره في القرآن، إنه كان كافي باش في آية واحدة يقول نرى القيامة كاينة والسلام، ولكن يقولها سبحانه ويعودها ويعودها، لكن لا يكرر شيئا. ما من آية تتحدث عن اليوم الآخر إلا ولها تجليات مخصوصة، ما سبقت وما لاحقت. شد القرآن من أوله إلى آخره، حديث الله جل وعلا عن الآخرة مطارد متواصل، ولكن تحجم معولة. شيء واحد يتقرر دائما هو أن القارئ أو الدارس لكتاب الله بصدق، أي بقلب منفتحين غير مقفل غير مغل، بهذا القلب يجد نفسه المؤمن حينما يدرس كتاب الله ويدارسه ويتلوه، بهذا القلب يجد نفسه يترقى بمراتب الإيمان ويتقرب، كيحس بلبدك يقرب، يتقرب إلى الله خالقه سبحانه بالرضا عن الله، هو كيرضى على مولاه ومولاه كيرضى عليه. أما أن ترضى عن ربك كما في الحديث رضيت بالله ربا، اللهم اجعلنا من الراضين، أن يرضى المؤمن عن ربه وبربه فمعناه أن يرضى بقضاء الله وقدره، ويرضى بما أنزل الله جل وعلا من كتابه، ويرضى بما حكم الله به من حكم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام رضيت بالله ربا. ويدخل في هذا المعنى قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا من معاني الرضا بالله ربا. قال أسلمت لرب العالمين، أي جئت خاضعا راضيا بك ربا وإلها. فلهذا المؤمن حينما يجد حقيقة اليوم الآخر في قلبه ويدرك ما هو واقع في المستقبل فيه، يجد آنئذ الرغبة، كيوجد الرغبة التلقائية في السير إلى الله يسرى، يسرى، أي أنه لا يجد بعد ذلك الكلفة ولا العناء في صلاته وزكاته وصيامه وتركه للمنكرات، بل يجد الشوق يحمله في كل ذلك. وفرق كبير، فرق كبير بين من يعبد الله بيسر ومن يعبد الله بعسر. لكن العسر ولو إن صدقت فيه النية أدى إلى اليسر. كيف يعبد الإنسان ربه بعسر؟ يعني أن الخطايا تتجاذبه، هو هرب من الخطايا والخطايا كتجره، يعني يجاهد نفسه في الله. هذه مرحلة عبور، ثم يصل العبد إلى نوع من الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويجد ما وجده رسول الله وأصحابه وتابعوه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم من الراحة في العبادة بالعبادة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني قرة العين هو كمال المحبة، ومثال المودة يجده رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، يجد راحته الكاملة في عبادته. فهذا يجده المؤمن حينما يبدأ في التحقق بمعنى الاعتقاد الصحيح السليم. إذا حصل له التحقق بهذا حصل له التخلق بالإيمان وبأعمال الإسلام فعلا للخيرات وترك للمنكرات. فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا لك من الشاكرين ولآلائك ونعمائك من الذاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سؤال يعني مرارا وتكرارا كيطرحوه علي الناس وكنجاوب فيه يعني بالجواب المعهود والعام المعروف، وهو إعفاء اللحية. قلنا هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحلق اللحى إنما أدخله الاستعمار، رغم ما عمره ما كان معروف في الأمة، وهذا شيء طبيعي، وكل موكول إلى إيمانه على قدر طاقته واستطاعته. تشميت العاطسي يوم الجمعة في المسجد يعتبر لغوا؟ إن شاء الله لا يعتبر لغوا بإذن الله عز وجل، لأنه ها هنا تعارض واجبان، واجب الإنصات للإمام وواجب تشميت العاطسي، لأنه واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الداخل إلى المسجد بصلاة ركعتين، ولا أحسب فيه نوعا من اللغو بإذن الله عز وجل، لأن اللغو فيه نوع من قصد الانقطاع، للانقطاع عن متابعة الإمام. أما هذا ما أحسبه، والله أعلم، ما أحسبه أنه يؤدي إلى مثل هذا. ثم هو يعني إجابة واجب، فعل واجب، والله أعلم. واحد آخر كتب لي ورقة يطلب الجهر بهذا القول، هذا القول سوء. بيني وبينك أيها الأخ الكريم، هذا القول الذي كتبته سوء، والله جل وعلا لا يحب الجهر بالسوء، لأنه هو ينتقد شخصا معينا معروف. إلا قريت هذه الورقة كل شيء البشر غادي يعرفه، هذا لا يصح شرعا، ما بال قوم، ما بال أقوام. لو أنك كتبته بأسلوب لا تعرفه بهذا الشخص، نعم لك ساعة نقرأ وعلى رأسي وعينية، وما قلته حقا. يعني طلب بعض الأشياء وانتقد يعني أحد الأشخاص الذي يعكس هذه المعاني، وهذا الذي وكتبته صحيح. فبنادم زعما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإخوة الكرام، زعما راه مشكل. يعني خصنا نتبعوا السنة في الدعوة إلى السنة. خلي بنادم عليك، عارفين فلان راه معوج، وكلنا معوجين، نطلب الله يستر عيوبنا. اللي فضح الله راه ما سالش، نطلب الله السلامة والعافية. إنما ما تفضحش يا أخي عباد الله، ما تفضحش. الفضيحة راه ما مزيانش. ما يدري، لعل الله يتوب عليه. نطلب الله السلامة والعافية، ويمكن أنا اللي راني كنفهم عليه، نطلب الله السلامة والعافية، ابتلي الله بما ابتلاه به. فلذلك الإنسان يا أخي ما يتشفاش بنادم وما يغضبش، لأن الورقة كتبها شخص غاضب، لأنه وصل لحد أنه قال واش هذا كان شرب الخمر وهو في صلاته. والله يهديك هذا المؤمن، هذا غير صحيح، ما يقولش الإنسان هذا الكلام. يعني الأسلوب باش كتبت الورقة ماشي صحيح، المعاني والانتقادات صحيحة، وراه هذه هي المشكلة ديال الدعوة الإسلامية. أن بعض الأحيان بنادم كيكون عنده الحق، وبسبب الطريقة العوجة باش خدام كيولي داك الحق بطل، وهو أنا إذن يتسبب في منكر من حيث لا يدري. أسلوب ديالو كيولي كيدير المنكر، ماشي كينهى عليه. والله يوفقنا الحكمة، لأن هذه هي الحكمة، يعلمه الكتابة الحكم والحكمة. هذا يسأل عن حديث القضاء والقدر، إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا قدر ذراع فيسبق عليه الكتاب. يا أخي الحديث فيه كلام طويل جدا، وهذا الحديث يدل على عدل الله، باش ما يجيك الشك، يدل على عدل الله، إنما كاين سوء فهم ديال الناس ليه، لأن الله عز وجل ما يبتلي أحدا إلا بما علم سبحانه في نفسه. الله تعالى أعطانا حقيقة، خص كل الآيات وكل الأحاديث التي تتحدث عن القضاء والقدر يجب للمؤمن إذا كان مؤمنا أن يفهمها في ضوء قول الله تعالى وما أنا بظلام للعبيد. صافي ترتاح مع راسك، وما أنا بظلام للعبيد ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك والله الموفق إلى الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.